في الكنيسة باسم الأب والابن والروح القدس لماذا؟ لأن كما سمعنا في التلاوة في صلاة العشاء في أول من سورة الملك أعني ما كان في التلاوة قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم طوائف منهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم ومنهم من يقول ثالث ثلاثة قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله فإذا رأيت إنسانا يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ويدعو إلى التقريب بين الأديان فاعلم أنه ضال مضل يريد أن يقرب بين الكافر وبين لي عملي ولكم عملكم. رحت تشارك. ده ما عادش تروح تشارك بس لانه بيقعد يصلي معاهم في الكنيسه يقول لك بالله ولا تسمعوا الاسلام. ومين اللي يدعوك للاسلام؟ وانت ايه اللي بتدعوني للاسلام ولا بتدنس عقيدتك؟ نعم لنا ان ندعو الكفار الى الدخول في دين الله، لكن هذه مهمه اهل العلم. ليه؟ لانك اذا كنت جاهلا تقول للنصارى انت عرباتي، يقول لك ايه؟ ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن تابعهم